الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمتي فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. ثم الإيمان بأن لرسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد البشرية أجمعين والرضا على آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره إلى يوم الدين وبعد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن الشفاعة، والشفاعة لرتبتها في الإسلام ومنزلتها في الملة ومكانتها في النحلة أولاها أهل السنة والجماعة اهتماماً بالغاً، وتكلموا عليها كلاماً كثيراً، وصنفوا فيها المصنفات المفردة، وتكلموا عليها بكلام ضمنوه كتب العقائد، سواء هذه الكتب الكلام فيها عن توحيد العبادة أو عن توحيد الأسماء والصفات. وعليه فالكلام عن الشفاعة كلام عن أصل عظيم وأس جسيم أطبقت عليه سواد أهل الإسلام. والشفاعة مشتقة من الشفع، والشفع كما قال العلماء في اللغة يغاير ويباين الوتر، لأن الوتر يطلق على الفرد وعلى الواحد، فإذا انضم لهذا الفرد وإذا هذا الواحد غيره مما يضارعه أصبح شفعا. وأما في الاصطلاح فالشفاعة قال بعض أهل العلم طلب التجاوز عن الذنب والجرم، وقال بعضهم الشفاعة في الاصطلاح طلب الخير للغير، وهي واردة أي الشفاعة في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فقد ذكرها الله جل وعلا في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع. فهذه أدلة من الكتاب ومن السنة المرفوعة والموقوفة على ثبوت الشفاعة في الدنيا. ويشترط في شفاعة الدنيا ألا تكون في إسقاط حق وإلغاء حد، قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ والهمزة في قوله أتشفع للإنكار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفوع. هذه الأدلة بمجموعها دلت على جواز الشفاعة في الدنيا بين المخلوق والمخلوق بالشروط المتقدم ذكرها. وأما الشفاعة في الآخرة فإنها لا تطلب في الدنيا من أحد، وإنما تطلب في الآخرة. والسبب يقول شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى: السبب في أن الشفاعة لا تطلب في الدنيا أنها لا تطلب إلا بالإذن، والإذن لا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في الشفاعة في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا فزع الناس إليه وهرعوا وسألوه أن يشفع في تخفيف المكث في عرصات يوم القيامة، قال في الحديث: فيقول أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش، ثم يفتح الله عليه بمحامد يحمده بها، ثم يقال له بعد ذلك: ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. قال: ثم يرفع رأسه ويقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: يدخل من أمتك بغير حساب ولا عذاب، مع الباب الأيمن إلى الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن مصراع باب من أبواب الجنة كما بين مكة وبصرى. الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة. وجه الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الناس الشفاعة لم يبدأ بها، وإنما سجد تحت العرش وحمد الله وطلب الإذن. لذلك يقول العلماء: لا يجوز أن يقول القائل في الدنيا: اشفع لي يا محمد، سواء عند القبر أو من بعيد، وإنما يقول: اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تطلب في الدنيا وإنما تطلب في الآخرة، وفي الآخرة لا تطلب ابتداء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بطلب الإذن بعد الحمد لله تبارك وتعالى. وهذا من الفروق بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. والشفاعة في الآخرة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد جاءت نصوص الشفاعة في القرآن في 23 موضعا، وهي على 3 حالات. الحالة الأولى تكلم الله جل وعلا فيها عن الشفاعة المنفية، والموضع الثاني أو الحالة الثانية تكلم الله جل وعلا فيها عن الشفاعة المثبتة، والموضع الثالث تكلم الله جل وعلا فيه عن الشفاعة في موضع الجمع بين الشفاعة المنفية والمثبتة. وفي هذا تلويح بمذهب أهل السنة والجماعة في مقام الجمع بين النقول، فإن منهجهم هذا منهجاً ربانياً انتزعوه واستقوه من الكتاب والسنة. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الآية بالمناسبة فيها تدليل على معاني تكلم عليها الأئمة في التفسير وكتب العقائد، وهي قول الحق جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. فهذا فيه دليل على أنه لا يملك أحد الشفاعة البتة، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا الأوثان والأصنام، لأن الله جل وعلا قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه. والمدعو من دون الله تارة يكون من العقلاء كالأنبياء والملائكة والأولياء، وهؤلاء لا يملكون الشفاعة ابتداء، ولو أنهم يملكون الشفاعة ما سألوا الله جل وعلا الإذن. والثانية أن الله تعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، واللام في قوله لله لام الملك، لام الملك. وجميعا فيها تنويه بأمرين: الأول أن الله يملك جميع أنواع الشفاعة، والثانية أن جميعا توكيد معنوي عند أهل العربية. فإذن هذه الآية فيها تنبيه أولا على أن الذي يملك الشفاعة بأنواعها هو الله جل وعلا. الثانية أنه قال في ختام الآية: إلا من شهد بالحق. والأصنام لا تشهد بالحق، وأولياء الزور سدنة الأضرحة وأرباب الوثنية لا يشهدون بالحق، إنما يشهدون بالباطل، لذلك لا يستحقون الشفاعة. قال بعض أهل العلم: إلا من شهد بالحق وصف للشفعاء كما تقدم، وبعضهم قال: إلا من شهد بالحق وصف لمن يستحق الشفاعة، فخرج بذلك أرباب الشرك وأهل الوثنية. بقي آخر الآية قال: وهم يعلمون. وهذه الآية للتنبيه أغرق فيها القرطبي، فقال أن هذه الآية فيها دليل على أن المقلد لا حظ له في الشفاعة. لماذا؟ قال: لأن المقلد ليس من أهل العلم. وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع، وفي كتابه جامع بيان العلم وفضله، الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. وهذا الكلام فيه نظر، فإن العامة مقلدة. الفرق بين التقليد والاتباع الدليل، لذلك الله جل وعلا قال: اتبعوا أحسن ما أنزل، قرن الاتباع بالدليل المنزل وهو القرآن. وأما المقلد فإنه ليس عنده دليل، لذلك نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس من أهل العلم. لكن العامة مقلدة للأئمة والعلماء، بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث عام لأهل العلم الخاصة ولعامة الناس من المقلدة. إذن القرطبي عفى الله عنه أغرب في القول وأغرق في الاستنباط والانتزاع للحكم. ومن الأدلة على الشفاعة قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد غيري. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثانية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الرابعة: أعطيت الشفاعة. الخامسة: بعثت الأنبياء لأقوامها خاصة وبعثت للناس عامة. فهذا فيه دلالة صريحة واضحة على إثبات الشفاعة بأنواعها، لأنه قال: أعطيت الشفاعة، وأل في الشفاعة استغراق، والاستغراق يعم جميع أفراد وأنواع الشفاعة. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، يدعو بها، في رواية دعا بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وفي رواية فهي نائلة إن شاء الله أهل الكبائر. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية للحديث الأول وهو حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا له: اذهب إلى النار وأخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار ويجد أصحاب الكبائر من أمته قد أصبحوا حمماء، فيخرجهم ويلقون على نهر الحياة على باب الجنة الحديث. إذن هذه النصوص بمجموعها من الكتاب والسنة دلت على إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على إثبات الشفاعة. وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة منهم القاضي عياض في شرحه لمسلم، وممن نقل الإجماع على إثبات الشفاعة أبو بكر الكلابادي في كتابه التعرف على حال أهل التصوف، وممن نقل الإجماع على إثبات الشفاعة شيخ الإسلام التقي ابن تيمية في الفتاوى، وممن نقل الإجماع على إثبات الشفاعة الفخر الرازي المعروف بابن خطيب الري في تفسيره، ونقل أيضاً الاتفاق والإجماع على إثبات الشفاعة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية. هؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع، إجماع هذه الأمة، وهذه الأمة لا تجمع على ضلالة. أثبت هؤلاء نقل الإجماع على إثبات الشفاعة لسيد البشرية وخير البرية صلى الله عليه وسلم. والشفاعة تنال بأسباب: الأول تحقيق التوحيد بإخلاص القصد وتجريد النية والإقبال على الله بالكلية والالتفات إليه عما سواه والموت على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. فهؤلاء، هذا الصنف من الناس، له حظ ونصيب في شفاعة المعصوم صلى الله عليه وسلم. الثاني حافظ القرآن، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. الثالث الصيام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: القرآن والصيام يشفعان للعبد. الرابع سكن المدينة والصبر على لأوائها، قال عليه الصلاة والسلام: من سكن المدينة وصبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. الرابع والخامس الترديد مع المؤذن، قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. السبب السادس شفاعة الأولاد، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ترفع درجته في الجنة، فيقول: بما؟ فيقال له: بدعوة ولدك. والحديث صحيح، وجاء من طريق آخر بسند فيه ضعف أن الأفراط يقفون على أبواب الجنة يقولون لا ندخل الجنة إلا بآبائنا، وهذا الأثر في سنده ضعف وإن اشتهر في الكتب. أيضا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، فإن هذا إذا صبر واحتسب في الحديث أدخله الله جل وعلا بفضل رحمته إياهم الجنة. قال في الحديث أدخله الله بفضل رحمته إياهم الجنة. أيضا من أسباب الشفاعة صحبة الصالحين ورفقة الأخيار، قال جل وعلا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن البصري في تفسير الآية استكثروا من الإخوان فإن لهم شفاعة يوم القيامة. إذن هذه الأسباب بمجموعها ينال بها العبد شفاعة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهناك أسباب تحرم من الشفاعة، منها الظلم، ومنها الغلو في الدين. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس لا تنالهم شفاعتي، إمام جائر ظلوم عسوف، وآخر غالي قد مرق من الملة. حديث إسناده حسن. أيضا لا يشفع يوم القيامة من أفرط في اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون صديقون ولا شفعاء. الشفاعة ذكر العلماء أنها أنواع. النوع الأول الشفاعة في تخفيف طول المكث في عرصات يوم القيامة، وهذه الشفاعة قال شيخ الإسلام في الفتاوى في غير ما موضع خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، بدليل الحديث المتقدم عند البخاري من حديث أبي هريرة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبونه الشفاعة في أن يخفف الله جل وعلا عليهم طول المكث والوقف، فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه، ثم يأتون إلى نوح فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه، ثم يأتون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه، ثم يأتون إلى عيسى فيقول نفسي نفسي ولا يذكر ذنبا، ثم يأتون إلى الكليم موسى عليه السلام ويقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه، ثم يأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش، الحديث تقدم ذكره. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الشفاعة لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أن يدخل الناس الجنة يوم القيامة، فقد ورد في الحديث عند أهل السنن أن الجنة تزلف أو تزلف للناس، فيأتون إلى آدم ويقولون يا آدم اشفع لنا واستفتح لنا الجنة، فيقول كيف أستفتح لكم الجنة وقد أخرجتكم بخطيئتي لست لها، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح الجنة فيفتح له، فيكون أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. الثاني الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، واحتجوا لهذا بحديث عكاشة وفيه قال عليه السلام: فنظرت في الأفق وإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وجه الشاهد من الحديث، قال عكاشة: يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقوله أنت منهم شفاعة منه صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث في الشفاعة لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأقوام قد استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع لهم فلا يدخلوها. والنوع الرابع أو الخامس، شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن الكفار، وهذا خاص به، والشفاعة في عمه أبي طالب. فقد جاء في رواية قال عليه السلام: اطلعت في النار فوجدته في غمرات، ولولا أنا فوجدته في غمرات ولولا أنا لكان في ضحضاح. وفي رواية: اطلعت في النار فوجدته في ضحضاح ولولا أنا لكان في غمراتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا النوع السابع، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى على أبي سلمة، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذه دعوة فيها شفاعة منه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثامنة، وهي التي وقع فيها النزاع والخلاف، هي شفاعته لأهل الكبائر في أن يخرجوا من النار، والدليل على إثباتها ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية أخرى قال: فأأتي إلى النار فأجدهم قد أصبحوا حمماء. وأيضا جاء في حديث أن أهل الإيمان يشفعون، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر؟ قد جاء في الحديث أن أهل الإيمان يقولون: يا رب إن لنا إخوة يصلون معنا، يصومون معنا، ويعملون معنا، قد دخلوا النار بذنوب أصابوها، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فما وجدتموه في النار في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. قال: فيأتون إلى النار فيرونهم منهم من أصبح، منهم من مات في جهنم، ومنهم من أصبح حمما، ومنهم من غرق في النار إلى ساقيه. قال: فيشفعون فيهم فيخرجونهم. فإذا كان هذا ثابت في حق أهل الإيمان بالأحاديث الصحيحة الصريحة، فسيد البشرية صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قد ثبت في صحيح مسلم أن له هذه الشفاعة كما تقدم من حديث جابر. وقد خاض الناس في الشفاعة على 3 طوائف: طائفة غلاة، وطائفة جفاة، وطائفة مقتصدة. فالغلاة اليهود والنصارى ومشركي العرب وغلاة الصوفية، فهؤلاء منهم من أثبتها للأنبياء والرسل والملائكة والأولياء بالحق وبالباطل، وأثبتها للأصنام والأوثان. أما النصارى فالموجود في العهد القديم أن الملائكة تشفع، والمقصود بالعهد القديم التوراة. ففي التوراة أن الملائكة تشفع، والأنبياء تشفع، والأولياء تشفع، والقديسين يشفعون، هذا موجود في العهد القديم. ولذلك قول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، وقد أنكر الشفاعة اليهود والنصارى، لا يصح. والصحيح أن هؤلاء غلاة في الإثبات لا في النفي والشجب والنكير. وأما النصارى فاختلفوا في العهد الجديد، فبعضهم قال أن الملائكة والرسل والأولياء والقديسين يشفعون، وهذا القول تبنته طائفة الكاثوليك. وأما البروتستانت وهي طائفة ثائرة خرجت على الكنيسة لما رأت فيها من تبذل وغلو ومجاوزة للحد في الأحكام وإفراد في الوثنية، فأنكروا بعضاً من الأحكام، منها شفاعة الملائكة ومنها شفاعة الأولياء، وقالوا أن الشفاعة لا تكون إلا للمسيح عليه السلام ابن الله روح القدس، ولو أثبتنا هذه الشفاعة لمن تقدم ذكرهم لم يكن له مزية. هذا كلام البروتستانت، طائفة مجددة، واشتهر عند الناس أنهم أحسن من الكاثوليك. نعم، هم أنكروا بعض الأشياء، أنكروا بعض الوثنيات، وأنكروا صكوك الغفران، وأنكروا العشاء الرباني ونحو ذلك من الطقوس، لكن عندهم شيء من الأصول التي خالفوا فيها الحنيفية ملة الخليل إبراهيم، وأنكروا بعضاً من الأحكام الثابتة في الإنجيل، وإن كان الإنجيل فيه تحريف، سيما الإنجيل المتأخر الذي صنعه وابتدعه بولس اليهودي ونقله عنه التلاميذ يوحنا ومتى ولوقا ومرقس. وهذه النسخة المشهورة عند النصارى المعاصرين هي النسخة التي عاينها السلف في زمن الصحابة ومن بعدهم، وفيها تحريف كثير، ويوجد فيها بعض الأحكام التي توافق الكتاب والسنة بالمعنى، وبعض الإخوة تتبع قراءة الإنجيل فوجد فيه ما يقرب من 30 موضع توافق القرآن في المعنى، والأغلب على الإنجيل التحريف لللفظ والمعنى، وفيه تناقضات وتعارضات لا تنحصر، ذكرها الأئمة الذين ردوا على أهل النصرانية كالميروقي والقرطبي والقرافي وشيخ الإسلام التقي بن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الآلوسي والإمام رحمة الله الهندي. فهؤلاء ذكروا تحريف، أنواع التحريف في الإنجيل، إلا أن هذا التحريف لم يعمه بالكلية، بل فيه مواضع في المعنى وبعضها في اللفظ يوافق الكتاب والسنة، وأما الموافقة اللفظية فقليلة جدا، والموافقة المعنوية أكثر، والغالب في اللفظ والمعنى المخالفة لما جاءت به الأنبياء والرسل. والقصد أن النصارى واليهود ومشركي العرب وغلاة الصوفية غلوا في إثبات الشفاعة. الطائفة الثانية طائفة الجفاة، وهم الخوارج والمعتزلة والزيدية والإباضية، وهؤلاء أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عندهم كفرة والكفار لا تنفعهم الشفاعة، وقالوا الكافر أيضا محكوم عليه بالخلود، وطلب الشفاعة فيه مغايرة للحكم بالخلود. والطائفة الثالثة وهي الأمة المقتصدة وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة بأنواعها بدلالة الكتاب والسنة وحكاية الإجماع. فالغلاة مذهبهم في إثبات الشفاعة باطل، وهم اليهود والنصارى ومشركي العرب والصوفية الغلاة، من وجوه عدة. الوجه الأول أن يقال أن الآلهة المعبودة من دون الله إما أن تكون عاقلة أو غير عاقلة، فإن كانت هذه المعبودات ليست بعاقلة كالأصنام والأوثان فإنها ليست لها شفاعة في الآخرة بأدلة. الدليل الأول أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لماذا وصفتموهم وأثبتتم لهم الشفاعة؟ قالوا لأن لهم منزلة عند الله. والسؤال الذي يطرح نفسه، المنزلة تثبت بدلالة النقل للعقل، ولذلك يقال لهم أثبتوا بالنقل أن للأوثان والأصنام منزلة عند الله. ولذلك الله قال لأهل الكتاب: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن عندكم من سلطان بهذا يعني علم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يطالبون بالأدلة النقلية ولو كانت هذه الأدلة من الكتب الأولى، ولا يوجد عند القوم دليل على أن الأوثان والأصنام لها منزلة عند الله، فبطل بذلك ملكية الشفاعة لهذه الأوثان والأصنام. الدليل الثاني أن طلب الشفاعة لا يكون إلا بالقول، والأصنام لا تتكلم، فكيف تطلب الشفاعة؟ ولذلك الخليل إبراهيم لما فرقها الأصنام بفأسه قال لها: ما لكم لا تنطقون؟ وقال الله جل وعلا في الموضع الآخر في مقام منع أو نفي صفة السمع: سواء عليكم أدعوتموهم أم هم صامتون. أم حرف عطف بمعنى بل، يعني بل هم صامتون. فإذا كان الخليل إبراهيم قال لهم ما لكم لا تنطقون، وأخبر الله بأنها صامتة بحرف العطف المفيد للتوكيد أم هم صامتون، أي بل هم صامتون، فكيف تطلب الشفاعة يوم القيامة وهي لا تتكلم في الدنيا، وبطريق الأولى لا تتكلم في الآخرة؟ هذا الدليل الثاني على أن الأوثان والأصنام من الأحجار والأخشاب وغير ذلك لا تملك الشفاعة في الآخرة. الدليل الثالث أن الله جل وعلا وصف الشافع بالشهادة بالحق، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. ولا يوجد دليل أن الأصنام تشهد بالحق لأنها لا تتكلم كما تقدم. الشيء الثالث أو الرابع أن هؤلاء اتخذوها شفعاء وهم ليسوا من أهل التوحيد، وقد نفى الله جل وعلا عن المشركين الشفاعة وعلل ذلك بالظلم. قال سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما لهم شفيع، والكفرة ظلمة، لأن الله جل وعلا وصف الشرك والكفر بالظلم في قول الحكيم لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا فيه وصف للشرك بالظلم، ومن اقترف الشرك فهو ظالم. ولذلك الله جل وعلا قال: والكافرون هم الظالمون. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا الصحابة: يا نبي الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ولكنه الظلم الذي ذكره العبد الصالح في قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالآية وصفت الذين وقعوا في الظلم، وأل في الظلم للعهد أي الظلم المعهود، وصفتهم بوصفين: الذين تجردوا من هذا الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والباء هنا أو الظلم جاء بلفظ النكرة، ونكرة تفيد العموم، فمن تجرد من هذا الظلم وتنصل منه ومات على التوحيد الخالص فهو موصوف بوصفين. الأولى من هذه الصفات: أولئك لهم الأمن في الآخرة، وهذا الأمن ينالونه بشفاعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. الثاني: وصفهم الله بالهداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هداة في الدنيا، وهذا فيه تخصيص لأهل التوحيد، وأمنة في الآخرة، وهذا يكون بفضل الله أولاً وآخراً ثم بشفاعة الأنبياء والرسل. ولذلك نقول أهل التوحيد أحظى، أحظى بالشفاعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اشترط في الشفاعة الرضا، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لم يرضى عن الكفرة، قال سبحانه: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين. والمقصود بالفسق الكفر، لأن جاء معرف، وقد قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال في موضع آخر أظنه في الحج: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونفى المقارنة في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق، ولا يأتي بالنقيض للإيمان إلا الشرك أو الكفر أو نفاق الاعتقاد. فدل هذا على أن الله لم يرضى عن الكفرة، واشترط في الشفاعة الرضا، بينما أهل الإيمان رضي عنهم، فكانوا بهذا أحظى وأحق بالشفاعة. قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه آية عامة لأهل التوحيد، وخص الصحابة لمزيد الفضل، فقال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذن في مجموع هذه الآيات تنويه بأمرين: الأمر الأول أنه لا تقبل الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه، والكفار لم يرضى الله عنهم بالآيات المتقدمة، واستحقها أهل التوحيد لأن الله وصفهم بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا عام لأهل التوحيد، سواء الذين ماتوا على التوبة أو ماتوا على الذنوب والمعاصي، ولو غلبت معاصيهم طاعاتهم وفاقت سيئاتهم حسناتهم. الدليل الرابع أنهم اتخذوا مع الأصنام الملائكة شفعاء، والملائكة لا ترضى عن الكفرة، تبرأت منهم، فكيف تشفع يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا؟ ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. تنزيه، ما يدل على براءتهم من الشرك. الثاني: قالوا: أنت ولينا من دونهم، أثبتوا الولاية لله، وهذه براءة ثانية من الكفار والمشركين والمنافقين. قال بعدها: بل كانوا يعبدون الجن، وهذه الآية احتج بها الرازي في تفسيره على أن الملائكة ما عبدت، فبعض العلماء قال الملائكة عبدت، لذلك اتخذها الكفرة شفعاء، وبعضهم قال أنها لم تعبد، وهذا رأي الرازي ورجح في تفسيره واحتج بقوله عن الملائكة: إياهم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذن هذا الدليل صريح واضح ناضح بحقيقة الحكم في أن الملائكة لا ترضى عن الكفار. الدليل الخامس: سلمنا جدلا أن الملائكة رضيت عنهم ولا ترضى وشفعت فيهم، فإن شفاعتهم ليست مقبولة، لأن الله شرط في الشفاعة الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له وفيه، ولذلك الله قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم في الآية يقولون العلماء للتكثير، وكم من ملك، كم هنا للتكثير، يعني مهما بلغ عدد الملائكة وشفعت فإن شفاعتها لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإذن لها. لماذا؟ لأنها لا تملك الشفاعة ابتداء، الذي يملكها هو الله كما تقدم بقوله: قل لله الشفاعة، واللام هنا لام الملك ولام الاختصاص كما ذكر علماء الأصول. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلو شفعت الملائكة في مقام التسليم الجدلي لم تقبل شفاعتها، لأن الله لا يأذن ولا يرضى عن الكفار والمشركين والمنافقين بدلالة الآيات المتقدمة. أيضا الكفار قالوا: الشفاعة حق للأنبياء والرسل، ونحن طلبنا منهم حق. قال شيخ الإسلام: لا يسلم لكم ذلك. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تطلب في الدنيا، وإنما تطلب في الآخرة، وأنتم طلبتموها في الدنيا. فالشفاعة التي تطلب في الدنيا في أمور الدنيا بين الخلق، وأما طلب الشفاعة في الآخرة فلا يطلب إلا من الأنبياء إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وأنتم طلبتوها في الدنيا. وطلب الشفاعة في الدنيا شرك، لأن الطلب دعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء طلب ودعاء عبادة. ولذلك قال العلماء: لا تطلب الشفاعة في الدنيا، ولا يقال اشفع فيني يا محمد في الدنيا، أو أطلبك الشفاعة، أرجوك الشفاعة. قد جاء في الحديث الصحيح الصريح أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوب بنا نستغيث برسول الله، يكفينا هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. والشفاعة قد ذكر العلماء في الكتب أنها يطلق عليها الشفاعة، ويطلق عليها الاستغاثة، ويطلق عليها الطلب، ويطلق عليها الدعاء، لأنهم سألوه في الدنيا، فلما سألوه في الدنيا الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. والثاني أنهم قدموا طلب الشفاعة على الإذن، والشفاعة لا تتحقق إلا بعد الإذن، وهذا القيدين نبه عليهما وأشار إليهما شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وللوثنية وللمشركين والنصارى أدلة أكثر مما تقدم، ولا يتسع المقام لبسطها. الطائفة الثانية التي ضلت وهم الجفاة في باب الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة والزيدية والإباضية. فهؤلاء أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، وقالوا أن أهل الكبائر كفرة، أهل الكبائر كفرة، بعضهم قال كفرة وبعضهم قال بالمنزلة بين المنزلتين، واتفقوا جميعا على أنهم في الآخرة في النار خالدون مخلدون، واحتجوا بأدلة. الأول أن الله جل وعلا قال: بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا: وسيئة هنا نكرة، وخطيئة نكرة، فعمت السيئة بنكرتها والخطيئة بنكرتها، سيئة وخطيئة الشرك والكفر والنفاق والكبائر. وما قال بإخراج الكبائر فعليه بمخصص ولا يوجد، وقال في الآية: هم توكيد، وخالدون والخلود لا يكون إلا للكفار. احتجوا بهذا. الدليل الثاني أنهم قالوا أن الله جل وعلا قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وشيئا هنا نكرة، نفى الله النفع، بصيغة النكرة للعموم، وشيء تعم جميع أنواع النفع. الثالث أن محتجوا بقوله ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، والعصاة لا يؤذن لهم. لماذا؟ قالوا لأن دخول الجنة ثواب على العمل، وهؤلاء ما جاءوا بعمل يستحقون به الجنة، إنما جاءوا بسيئات استحقوا بها النار. والقول بأن أهل الإيمان الذين ماتوا على الإيمان يدخلون الجنة إثابة، والقول بأن الذين ماتوا على السيئات يدخلون الجنة إثابة قبيح ينزه الله عنه. الدليل الرابع أنهم قالوا أن الله جل وعلا قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، والمعصية هنا تعم الشرك والكفر وتعم النفاق والكبائر، وجاءت مضارعة بلفظ مضارعة للتنبيه على أن المقصود من مات على ذلك مصرا عليه، وأهل الكبائر ماتوا مصرين. فإذا قلنا بأنهم يدخلون النار ثم يخرجون وقعنا في أمرين: الأول تكذيب الله، لأن الله أخبر بأن لهم نار جهنم خالدين فيها، والثاني إخلاف الوعد، والله جل وعلا قد نزه نفسه من الكذب ونزه نفسه من إخلاف الوعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقالوا إذن خروج أهل الكبائر من النار ودخولهم في الجنة بالشفاعة تكذيب للخبر الآنف، ووصف لله بإخلاف الوعد. أيضا احتجوا بأن الأحاديث الواردة في الشفاعة في أهل الكبائر آحاد، قالوا والآحاد لا يحتج بها في العقائد، لا يحتج بها في العقائد. والرد على هؤلاء: أولا أن الآية الأولى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، نقول نعم هذه النصوص عامة تعم جميع العصاة، لكنه خص من هؤلاء العصاة أهل التوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإن قلنا بأن هذه الأحاديث لا تتناول أصحاب الكبائر وقعنا في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقعنا في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام أخبر بأنه يطلع في النار فيراهم قد أصبحوا حمم فيؤتى بهم ضبائر ويلقون على نهر الحياة في على باب الجنة، ثم بعد التطهير والتمحيص يدخلون الجنة. فهذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب المصطفى كفر وردة. فإذا كنتم أنتم تكفرون أصحاب الكبائر فمروقكم من الملة أولى، لأنكم كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم، والمكذب للمعصوم مرتد خارج من الملة. فإذا ألزمتم أهل التوحيد بالكبائر ألزمكم أهل التوحيد بالكفر المحض. هذا الرد الأول على قولهم. فنقول هذه الآيات عامة، لكن جاءت نصوص من السنة مخصصة لها. ولذلك جاء في الأثر أن عمران بن حصين، وهذا ذكره البيهقي في كتاب البعث والنشور، لما ذكرت عنده هذه الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال هذا الرجل: يا عمران، إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصل في القرآن. فقال عمران: الحديث يفسر القرآن. فرد عليه رضي الله عنه: إذن نصوص السنة مع القرآن لها أحوال، ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى في مجلدة الكلام عن الحديث، فقال السنة تارة تكون موافقة للقرآن، وتارة تكون مفسرة للقرآن، وتارة تكون منفردة. فهذه السنة التي تقدم ذكرها والإشادة بها من النوع الثاني، وهي السنة المفسرة للقرآن. الثاني أنهم قال احتجوا بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فنقول أنتم نافيتم بهذا النفع، والناس يوم القيامة يطول بهم المكث، ينتظرون الفصل والجزاء، والوقوف إذا طال فيه كربة وفيه شدة وفيه تعب ونصب، فيفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون الشفاعة في تخفيف طول المكث فيشفع لهم. وأنتم تثبتون هذا النوع من الشفاعة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة والشروع في الحساب نفع. فهذا الدليل الذي أنتم تثبتونه وتعتمدون في إثبات الشفاعة العظمى ينقض احتجاجكم أن النفس لا تنتفع يوم القيامة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقد أجزى النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة العظمى بتخفيف الموقف. فهذا العموم تخصص بهذا النص وغيره من أنواع الشفاعة الثمانية التي تقدم ذكرها وأنتم تقرون بها. إذن أنتم تقرون بنصوص تنقض العموم الذي تدعونه وتزعمونه. الثالث أنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. نقول المعصية هنا نعم جاءت نكرة، لكنها في الكفار بدلالة سياق الآية، وقال في الآية يعصي، ويعصي هنا جاءت مضارعة. ونحن نقول أن الآية فيها إشارة إلى دخول النار على المصر إذا أصر على الكفر وأصر على الشرك وأصر على النفاق، وإن أصر صاحب الكبيرة فالآية تدل على الدخول، فيكون الخلود من حق أهل النار. وأما أهل التوحيد فإنهم يتخصص في حقهم الخروج بالنصوص المتقدمة. الدليل الرابع أنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. قالوا القتل من الكبائر، وقد وصف الله القاتل بصفات، منها الخلود في النار، الثاني اللعنة، الثالث الغضب. والقتل من الكبائر بنصوص الكتاب والسنة، وقال الله في موضع آخر في سورة الفرقان فلما ذكر الله جل وعلا المشركين وذكر الزنات وذكر القتلة حكم الله عليهم في سورة الفرقان بالخلود، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا خاص بمن مات على التوبة، ومن لم يمت على التوبة فإن له جهنم بدلالة أول الآية. والواو حرف عطف، وحرف العطف عند علماء الأصول يفيد الاشتراك في الحكم، فكما أن الخلود للقتلة وللمشركين وللزنات في آية سورة الفرقان. وهذا العموم لا يتخصص إلا بمخصص، ولا يوجد عندكم مخصص، هذا قولهم. فنقول أن هذه الآية أجاب عليها العلماء بعدة إجابات. الجواب الأول أن الآية خاصة في من استحل القتل، لأنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذا التعمد والإصرار مناطه الاستباحة، هذا وجه ذكره الأئمة في التفسير، وهو مروي عن ابن عباس. وإن كان هذا الوجه في مقام النظر فيه ضعف، لأننا لو قلنا أن المُصر لا يكون إصراره إلا عن استباحة لأقررنا تكفير أصحاب الكبائر إذا أصروا عليها في الدنيا. الوجه الثاني أنهم قالوا أن الآية فيها الإخبار بالجزاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قالوا الآية، وهذا أظنه قول النسفي، قال الآية فيها إخبار بالجزاء وليس فيها إخبار بالحكم على القاتل، يعني القاتل يستحق هذا الجزاء، وقال هذا الحكم عليه بالخلود ينافي قول الله ويعفو عن كثير. فالله أخبر عن جزائه، كأنك تقول هذا الرجل قد قتل معصوما وبقتله للمعصوم يستحق القتل وقد عفوت عنه. فالإخبار هنا عن الاستحقاق لا عن الحكم النهائي في الآية. هذا القول قاله النسفي، قال بدليل أن الله قال ويعفو عن كثير. القول الثالث وفيه وجاهة، أن المقصود بالخلود طول المكث، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، المقصود طول المكث. والعرب تقول للمجرم إذا أسرف في المعاصي وتكررت منه لنخلدنك في السجن، أي لنطيلن بقاءك ومكثك فيه. والدليل على أن القاتل ليس بكافر يستحق الخلود في النار أن الكافر سواء كان كفره أصلي أو عارض مرتد أو نفاق عقدي أن حكمه القتل، حكمه القتل المرتد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أما القاتل لا، لو أن القاتل حكمه حكم الكافر كما ذكروا في آية سورة الفرقان وها في هذه الآية لحكم عليه بالقتل للكفر، وهذا لا يوجد في الإسلام. فإن القاتل إذا كان قتله عن عمد فإنه يقتل، ولكن إذا أصر أولياء القتيل، لذلك القاتل يخير أهله بين الدية وبين القتل، والمرتد لا خيار فيه حكمه القتل. الثاني الزنا، ذكره الله في آية الفرقان، والزاني إن كان محصنا جلد 100 وغرب عام، وإن كان محصنا قتل، وهذا لا يوجد في المرتد. والمباينة في الصورة في صورة المسألة تفيد المباينة في الحكم، فنقول لا يقال أن المرتد إذا كان متزوج أي متزوجا فإن حكمه القتل، وإن لم يكن متزوجا فإن حكمه الجلد، هذا لا يكون. القاتل حكمه كما تقدم، القاتل يخير أهله بين الدية وبين القتل، وأما المرتد فإنه لا يقال في حقه إن كان ثيبا فإنه يقتل وإن لم يكن ثيبا فإنه يجلد، هذا لا يوجد في المرتد. هذا يوجد في أصحاب الكبائر كالزنات، فالزاني إن كان محصنا قتل، وإن كان ليس بمحصن فإنه يجلد 100 ويغرب عام، وهذا لا يوجد في الكفر بأنواعه ولا في الشرك بأنواعه ولا في النفاق بأنواعه. والاختلاف في الحكم في الدنيا يفيد الاختلاف في الحكم في الآخرة. الرابع والخامس قالوا هذه الأحاديث آحاد، وهذا الكذب الكلام كذب وافتراء، فإن أحاديث الشفاعة ليست بآحاد بل هي متواترة، وقد أثبت أنها متواترة شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، وأثبت أنها متواترة أيضا ابن القيم، وأثبت أنها متواترة القاضي عياض، وأثبت أنها متواترة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية. فقولهم أنها آحاد كذب وافتراء لا يسلم له فيه، وقد نقل هؤلاء الأئمة الكبار الثقات العدود تواتر هذه الآثار. وجميع الطوائف أجمعت على إثبات الشفاعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، ونزاع هؤلاء بهذا النوع يقتضي أن ينكروا جميع أنواع الشفاعات، وهم يقرون بالشفاعات بالأنواع الأخرى. نكتفي بهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والقبول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.